أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطا كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله هو الدرس الأخير في التفسير، ونتوقف إن شاء الله في جمعات رمضان الخمس. نرجو إن شاء الله أن يكون الجمعة القادمة من رمضان، وإن شاء الله بعد العيد نستأنف إذا كان في العمر بقية. ورمضان يعني فرصة لأن الإنسان يقبل على شأنه وعلى عبادته وعلى تدبر القرآن بنفسه، فإنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكنا قد وصلنا إلى مجموعة من الوصايا التي يريد الله أن يزكينا بها، كما قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالله يريد منا أن نزكو، وأن تكون التزكية يعني عميقة في داخل نفوسنا. فمن ضمن الأشياء التي أمرنا الله بها هي أن لا نعبد إلا إياه، وهذا أساس التزكية، وهذا هو قاعدته الكبرى. ولا يمكن أن يزكو الإنسان إلا مع التوحيد، فإن التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه كل تزكية كل تطهير. والشرك نجس مهما كان الإنسان عنده أخلاق فاضلة أو طبائع حسنة، فإنها مع الشرك لا تزكو ولا يبارك فيها. إنما الزكاة الحقيقية التي تكون مع التوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه. ثم أيضا بعد حق الله حق الوالدين، وبالوالدين إحسانا. مهما كان عند الإنسان من خير وحرمه الوالدين فلا خير فيه ولا تظن به أي خير. وذكرنا بعض المعاني في الآيات التي في الوالدين، ولكن قول الله عز وجل: اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الولد الذي يتردد الأب أو الأم قبل أن يطلبوا منه أي شيء هذا عاق، لم يخفض لهما جناح الذل. ما دام الأب يتردد في أن يصارح ابنه بأي شيء أو أي طلب، أو الأم تتردد قبل أن تصارح ابنها في أي شيء، فهذا عاق. الولد الذي يقول الأب والأم: أخاف أن يزعل، أخاف أن يغضب، أخاف أقول الكلام هذا ويتغير، هذا عاق، هذا لم يخفض جناح الذل. الولد الذي يعتقد أن السقف يعني ممكن الوالدين يتكلمون على أي أحد من الأبناء إلا هو سقف يعني لا يمكن الوصول إليه، هذا عاق أشد العقوق ولم يخفض جناح الذل. الولد الذي أحزن والديه يوما من الدهر فقد عقهم، ولذلك أحيانا كما قال عز وجل ربكم أعلم بما في نفوسكم، أحيانا استهتار أو قلة استشعار، يكون الولد مثلا ما يعلم والديه أين هو فأحزنهم طول الليل يفكرون فيه ومشتحنين عليه ولا يدرون وين فيه، ولا في سفر ويغلق الجوال، ولا في رحلة ولا يخبرهم، فهو يظن أن مشاعرهم كمشاعره متبلدة، مشاعر الوالدين حساسة للغاية، فلو أحزنهما ساعة من الدهر فقد عقهم. هذا هو معايير العقوق عند الله ورسوله عند السلف، المعايير أن الوالد والوالدة لا يحسهم أي شيء، لا تحزين ولا تخويف ولا ضجر ولا تأفف ولا أي شيء، حتى يكون حقيقة البر. وأما بس البر الظاهر هذا أني أنا قدام الناس بار وأعطيهم ولا، هذا مو بر. البر كما قال الله أن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة بحيث لا يترددا في أي كلمة يريدان أن يقول يا أهلك، ولا يترددا ولا بضع دقيقة، يعني الطريق مفتوح لأجل أنك أنت خافض جناح الذل، ولا تحزين ولا ضجر ولا تأفف ولا تقذر ولا كراهة، ولا أنك يعني تقول ليش إخواني ما يفعلون وأنا اللي أفعل، بالعكس تفرح أن الله خصك بهذا الخير، أو ليش أنا اللي فقط علي التكاليف، أو ليش أنا اللي لا، أو ليش سبحان الله الصور ما تنتهي، لكن يجمعها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وهذا التعليل يدل أن كل من رباك له حق عليك، لأن الله قال رب ارحمهما لماذا؟ كما ربياني. فأي مربي لك، أي شخص ساهم في تربيتك أو تزكيتك أو تعليمك له حق عليك ولو بالدعاء رب ارحمهما كما ربياني. لكن عاد تربية الوالدين هي أعمق تربية، وأيضا النبي أب لأمته وأزواجه أمهاتهم، لماذا؟ لأنه رب أمته، فلذلك حقها أعظم. وكذلك العالم أب لأمته لإخوانه لأنه رباه، وقل رب ارحمهما كما ربياني، يعني ذكر علة الدعاء أو كما ربياني صغير. وأيضا ذكرنا العلة في قوله ربكم أعلم بما في نفوسكم، أن قد يكون الإنسان فيه بر لكن ما عود نفسه على إظهار البر، ما عود نفسه على إظهار البر وإظهار وخفض الجناح، ولا هو البر كامن فيه لكنه لا يبالي بهذا الباب الكبير من أبواب الجنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر ولم يغفر له. بعد إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. بعد الوالدين حق القرابة، وآتي ذا القربى حقه، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يعني حق له، حق معلوم، القريب لحق معلوم ما في منه. وهذا هو ميزة الإسلام، الترابط والحقوق المشتركة هذه، يعني مو بمنه لا، آتي ذا القربى حقه، أعطي حقه، حق الواجب عليك. كذلك المسكين لحق، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم في أموالهم وفي أخلاقهم، وأما السائل فلا تنهر. وكذلك ابن السبيل المنقطع عن أهله أو عن بلده لحق على الناس. الإسلام ليس أن كل واحد يقول نفسي نفسي ولا لي دخل، لا، في والدين، في قرابة، في مساكين، في إخوان، في أصحاب، الصاحب بالجنب، الجار، ما ملكت إيمانكم، ابن السبيل. ولا تبذر تبذيرا، ذكرنا سبب معنى التبذير في الأسبوع الماضي، وهو أن تمنع حقا عليك وتبذله في غير وجهه، هذا هو التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. عمل شوف كان بيتأخر فتحين شبابي إذا كان بيطول. أسئلة قبل كان بيطول. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، معناها والله أعلم لها معاني، ما يمكن أن الواحد يقول هذا المعنى الوحيد للآية، لكن من معانيها إذا كان أنك أنت ترجو خير يأتيك من ربك ومنعت القريب أو المسكين أو ابن السبيل، منعته لأن ما عندك شيء الآن، فكما في المثل المشهور إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعون بأخلاقي. الناس مهما أعطيتهم لن تسعهم بمالك لكنك تسعهم بأخلاقك. فإذا كان ما عندك شيء عندك شيء، إذا ما في يدك شيء عندك شيء، وهو القول الحسن، القول الميسور، القول الطيب، أن تقول إن شاء الله يأتي الله بالخير واللي عندي لكم والآن كذا، يعني على الأقل كما قال المتنبي لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. إذا كان الحال ما يسعد النطق يسعد، البشر يسعد، الوجه الحسن، هذا من تزكية الله لنا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. والله عز وجل يقول في سورة البقرة وقولوا للناس حسنا، عود نفسك أن تقول كلام حسن والوجه الحسن. كما قال بعض الناس يقول كل إنسان له معركة في حياته، يواجه معركة في حياته، فإذا رأى يعني أنت ما تدري عن المعارك اللي هو يواجهها، كل واحد منا في مجتمعه وفي مشاكله وفي خاصة نفسه، طيب إذا رأى من كلمة حسنة ووجه حسن ترى هذا ما يمحى، والله يمكن تأثر في حياته كلها وأنت ما تدري، وأنت ما خسرت شيء، يمكنك أن جيت في وقت كان هو في أحلك اللحظات وكان ينتظر بس كلمة طيبة أو بشر أو ابتسامة ويعني تزيد له التفاؤل وتعينه. فقولوا للناس حسنا، قل لهم قولا ميسورا، عود نفسك على الكلام الطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فحاشا، وإنما كان يقول القول الميسور عليه الصلاة والسلام، حتى يمكن يدعو المشركين كان يتحمل كلامهم بالقول الميسور حتى يكون الجهاد في وقته. أيضا من التزكية قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، القرآن حتى يثبت الكلام يأتي به في صورة صورة، يعني الكلام يأتي به مصور، ولا شك أن الكلام المصور يرسخ أكثر لأن صورة ما تمحى، الكلام ينسى والصورة ما تمحى. والآن أنت في ذاكرتك في كلام كثير نسي وفي صور محفورة ما تنسى، فلذلك يأتي الكلام دائما في صورة صور. يريد الله عز وجل ألا نخل بالميزان، فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا إخلال بالميزان، إخلال بالميزان يعني أن الإنسان وإن كان مأمور بالنفقة ومأمور بالسخاء ومأمور بالبذل والعطاء لكن أيضا مأمور بالميزان، وأي اختلال في الميزان ستجد إلى جانبه حق مضيع، وهذه من كلام الحكمة، أي خلل في الميزان ستجد بجانبه حق مضيع، يمكن مضيع حق والديه ويعطي الناس اللي بعيد، يمكن مضيع حق أولاده، زوجه، عبده، خادم، نفسه. ولذلك قال يا رسول الله عندي درهم، قال أنفقه على نفسك، عندي آخر، قال على ولدك، عندي آخر، قال على قريبك، عندي آخر، قال اصنع به ما شئت. هذا الميزان. كذلك من معاني هذه الآية أن المؤمن مع التزكية السابقة هذه وده أن يدفع كل شيء لإخوانه، خاصة إذا رأى أمامه خصاصة ورأى فقر، وإذا كانوا إخوان قريبين له أو جيران أو مهاجرين أو كذا وده أن كل شيء يعطيه لهم، لكن قد يخل بالميزان. والأمر الآخر أنه لن يلغي الفقر، مهما بذلت لو تبذل الدنيا كلها لن تجتث الفقر من أصول، بل إن الفقر حكمة من الله عز وجل. ولذلك قال مباشرة بعد ذلك إن ربك يبسط رزق لمن يشاء ويقدر، يعني ترى هذه السنة لن تذهب، مهما بذلت لن تذهب الفقر، بل إن من حكمة الله بقاء الفقر، وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر ولو اغتنى لكفر، ومن عباد الله من يصلحه الغنى لو افتقر لكفر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فأنت أحيانا الرغبة الجامحة في أن تعطي كل شيء لظروف رأيت أمامك هذه حسنة، لكن بالميزان، لا تضيع الحقوق، لا تضيع الحقوق بالميزان. ولذلك كان الصحابة ينفقون بالميزان، حتى أبو بكر رضي الله عنه اللي كان ينفق ماله كله كان ترى بالميزان، لأنه كان تاجر يذهب مال ويأتي مال ولا يضيع الحقوق، ليس مثل غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه ولا يقبل من غيره، وأبو بكر معروف عند العرب كلهم، يأخذ بوجهه، يأخذ بسمعته، يأخذ بمهارته في التجارة، حتى لو أذهب كل ما عنده يستطيع في نفس اليوم يأتي بغيره، بينما اللي مجاله محدود قال يا رسول الله تصدقت بمالي كله، قال لا أقبل منك الثلث. ففي بعض الناس مجاله محدود وبعض الناس مجاله مفتوح. فالمراد أنك أنت كما قال هنا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، يعني لا تقبض كل القبض فتكون كأنك مغلول، ما يخرج منك شيء إلا كما يخرج من روحك، ولا تبسطها كل البسط. وهذه كما قال بعض الحكماء حتى في الشرب، لو قبضت يدك لن تشرب بها، ولو بسطتها لن تشرب بها، وإذا جعلتها وسط شربت بها وانتفعت بها. فالإنفاق يكون هكذا كما قال في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام، ولا سرف في الخير ولكنه الميزان، الميزان. وهذا هو الفائدة من التزكية، وهذا الفائدة من الترتيب اللي في الآيات، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا هو الفائدة من العلم. لماذا نتعلم؟ ما الفرق بين العالم والجاهل؟ الجاهل قد ينفق، وقد ينفق العالم أقل منه ويكون أنفع وأكثر بركة منه، لأنه يضع الشيء في مكانه اللي يريده الله تماما، لأن النفقة أيضا يصحبها أحيانا حظ نفس، يصحبها هوى. ولذلك الورع أشق منها، يعني التورع عن درهم مشبوه أشق من إنفاق ألف درهم، لأن هذيك فيها حظ نفس وهذا ما فيها حظ نفس كما قال. فإذا عود نفسك لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، زك نفسك. الشح لا خير فيه، لو كان للأخلاق رائحة لكان أنتن روائح الأخلاق الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان الشحيح الذي لا يؤدي الحق ولا يخرج من شيء ولا يرجى من وراء خير، يعني حتى الإنسان جيرانه وأهله ما يرجون من وراء خير، ولو أرادوا، لو أراد شخص أن يقترض آخر واحد يفكر فيه فلان، ولو أراد مساعدة آخر واحد يفكر فيه فلان، يعني يعوذ بالله بعيد من الخير، ما يرجى خيره. فإذا كان بعد لا يؤمن شره فليس بمؤمن وإن كان مسلم. لا، المؤمن ليست يده مغلولة، المؤمن يرجى فيه الخير ويظن عنده الخير، ولو كان ما عنده مال سيكون عنده قول ميسور. ولذلك عبد الله بن جعفر لما كان معود نفسه على السخاء الكثير وجاه رجل يقترض، فأعطى عبد الله بن جعفر ما يريد وقال أنا ما كافأتك على إحسانك إلي. فاستغرب رجل وقال يا ابن جعفر ما إحساني إليك؟ رجل من عامة الناس ما يذكر أنها أحسن إلا بن جعفر. فقال متى أحسنت إليك؟ الإحسان منك. قال البارحة لما أخذت تنثر الأسماء أمامك وتقول من هو الكفو الذي أنزل به حاجتي، فوقع اختيارك علي ورأيتني كفؤا أن تصارحني بما في نفسك، هذه نعمة لو أنفقت مالي كله ما استطعت أن أكافك عليها، حسن ظنك بي من بين الناس حتى تأتيني وتنزل حوائجك بي. الأسخياء لهم طريقة في التفكير مختلفة عن الناس، والأشحاء لهم طريقة في التفكير مختلفة عن الناس، سبحان الله العظيم. هذا يفكر كذا، هو يفكر بهذا الشكل أنه ماله منه، وأن الرجال اللي اختاره من بين الناس أن هذا المنه له، أن رآني كفو أن يذكر له حاجة. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا ييأس الناس من خيرك، لا يسيئون بك الظن، لا الجار ولا الصاحب ولا القريب ولا الولد ولا الوالد، لا أحد ييأس من خيرك، فتكون يدك مغلولة إلى عنقك، وهذا أبغض الناس إلى الله. ولا تبسطها كل البسط، أي لا تكن تنفق بغير ميزان، لأنك إذا أنفقت بغير ميزان النتيجة ما هي؟ فتقعد ملوما محسورا. الملوم يلومونك الناس، ترى الناس حتى اللي خذوا منك بيلومون، بيقول هذا ما يعرف يتصرف، وكل يلومه. والمحسور المنقطع الكال، يعني يقال كلام حسير، البصر الحسير كما قال تعالى: ثم اردد البصر كرتين ينقلب اليك البصر وهو الحسر. ومثل حسر عند رعي، الحسر هو الانقطاع، او فتقعد منقطع وملوم، تجمع الثنتين، حالك محسور وحالك عرضك ملوم، كل يقول هذا مسكين ما عرف يتصرف. ولذلك الله عز وجل يريدك أن تكون على أكمل الأخلاق، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنك لن تلغي الفقر من الناس. والله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق، وهو الذي أراد وجود الفقر ووجود الغنى، ولكن أمرنا بالمواساة، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالإحسان. وأما أن يكون الناس كلهم طبقة واحدة، هذا ما أراده الله. حتى الصحابة رضي الله عنهم في عندهم فقر شديد، وفي ناس عندهم أموال وأصحاب الأموال يواسون وينفقون ويعطون، ولكن الفقر ما ينتهي. هذا إرادة الله عز وجل، وأنت حسبك أن تبذل مجهود. يسألونك ماذا ينفقون، قل عفو، أي شيء يزيد عن الحق الواجب هذا عفو، الواجب عفو، وليس الزايد عن الكمال. لأن بعض الناس يمكن يظنها ما زاد عن الكماليات وعن الترف وعن الإنفاق أعطيه، لا، ما زاد عن الحد الواجب هذا عفو، فاضل، أنفق الفضل من مالك وأنت صحيح شيء. وخاصة نحن مقبلين على شهر الفضل والإحسان، وهو شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، جل وعلا خبير بما يفعلون، وبصير خبرة وبصر بالنيات وبالعمل مطابق أو غير مطابق. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا جل وعلا، وخبير بمن يصلحه الفقر، وخبير بمن يصلحه الغنى. أيضا من التزكية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إذا كنت تخاف وجود الضعفاء أنه يعني يقطع الرزق أو يقلل الرزق، فأنت واهم. الآن يظنون أن الضعفاء هذولا أنهم مثل ظن الجاهلية، ظن الجاهلية يقولون الضعيف ما يأخذ من الميراث شيء، المرأة واليتيم يأخذ من الميراث اللي يدافع بس، اللي ينفعنا بسيفه، يعني كان النظام عندهم الأقوياء فقط. ويظنون أيضا في الجاهلية وفي الجاهلية المعاصرة، يظنون أن الضعفاء عبء على المجتمع وأنهم ثقل، ويجب التخفيف منهم قدر المستطاع، وحتى الأولاد يجب التقليل منهم لأنهم يأكلون أرزاقنا، سبحان الله. وحتى اليتيم ما له قدر عندهم، والضعيف يكرهون المسكين ويكرهون الفقراء ويكرهون العمالة ويكرهون الخدم، ويريدون يظنون أن هذا. حتى الآن بعض كتابات الصحفيين كذا، يعني يحسبون كم اللي أتوا المملكة وكم الموارد، وهذا هو الأكل والأرزاق، وهذا هو الفعل، وهذا أولا الأرزاق، كل واحد يأكل رزق المكتوب في المكان اللي الله كاتبه، ولا أحد يستطيع يغير شيء. الأمر الآخر اللي عند الله عكس اللي عند الناس، اللي عند الله إنما تنصرون وترزقون بضعفاء، بالعكس هم سبب الرزق. أي ضعيف كان، اليتيم، المرأة، الولد الصغير سواء ولدك ولا ولد غيرك، الضعيف المسكين، هذا هو سبب الرزق. المعاق اللي ما يستطيع يعمل، تقول والله هذا عبء علي، هذا هو سبب الرزق أصلا، هو سبب ترزق أنت بسببه، وتنصر على عدوك بسببه. ولذلك الشيخ محمد الله يرحمه بن عبد الوهاب له رسالة نفيسة يذكر المفاهيم المقلوبة عند الناس من هذا المفهوم، يظنون أن هذول هم سبب الضعف الاقتصادي وهم سبب الرزق. فلذلك ليش تقتل ولدك؟ خشية أن يطعم معك، هو ما يأكل رزقك، هو يأكل رزقه، بل رزقك أنت بسببه. رزقك أنت بسبب، هو من أسباب يعني. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كان في الجاهلية الصورة القتل أو الوأد، وأد البنات، كان أحدهم يربي كلبه ويقتل ولد، شوف اختلال الميزان، يربي كلبه ويقتل ولد خشية أن يطعم معه. نحن نرزقهم وإياكم، يعني بدأ بهم هم لأن هنا خشية، فقال أصلا رزقهم قبل رزقكم، نحن نرزقهم وإياكم. وفي الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني هم موجودين الآن، موجودين تقتلهم بسبب إملاق، فقال نحن نرزقكم وإياهم. هناك قدم رزق الوالدين على رزق الضعفاء، وهنا قدم رزق الضعفاء على رزق الوالدين، لأن هناك وقع وهنا خشية، خشية الإملاق. نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، والخطأ غير الخطأ، والخطأ اسم الفاعل منه خاطئ، لا يأكل إلا الخاطئون، والخطأ اسم الفاعل منه مخطئ، وهذا أوسع عذر من هذا. فهذا خاطئ اللي يقتل ولده خشية أن يطعم معه، هذا أعظم الذنب. قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ند وهو خلق، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه، ثم أي؟ أن تزاني بحليلة جارك، هذه أعظم الذنوب عند الله. إن قتلهم كان خطأ كبير. ولا تقربوا الزنا، أيضا من التزكية، لا تقربوا الزنا، ليس لا تفعلوه، لا تحوموا حول حماه، إنه والضمير قد يعود للزنا وقد يعود للقربان، قربان الزنا، والأظهر الله أعلم أن الضمير إنه يعود للقربان، ليه؟ لأنه هو المنهي عنه هنا. والأمر الثاني أنه عرفا وشرعا قربان الزنا يعتبر فاحشة، يعني فعل فاحش وفعل سيء، القربان نفسه فعل فاحش وفعل سيء، والزنا عاد فاحشة، ولذلك الفحشاء جنس، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، قل إن الله لا أمر بالفحشاء، الفحشاء جنس والفاحشة نوع من الجنس. فهنا نهانا الله عن قربان الزنا، وأخبر أنه يجمع وصفين، الوصف الأول أنه فاحشة، والوصف الثاني أنه سوء، ساء سبيله، يعني هو أسوأ سبيل. وهذه أيها الأخوة دليل على أن ما روي عن ابن عباس في مسألة هم يوسف أنه مرجوح رضي الله عنه، لأن هنا ذكر الله أن قربان الزنا أنه فاحشة وسوء، والله قال عن يوسف كذلك لنصرف عنهم السوء والفحشاء، فمعناه أن يوسف عليه السلام ما اقترب من الزنا، كما يصفون أن جلس مجلس الرجل من زوجته ونزع ثيابه وكذا، هذه ما الصحيح قول علي رضي الله عنه، وإن شاء الله يعني في المسألة هذه في مقال يخرج قريبا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أو شيء الفاحشة هو الفعل القبيح المستحي منه المتجاوز الحدود، وساء سبيلا يعني الطريق هذا مو طيب، ولذلك فيه يعني سنة اللي يسلك سبيل الفواحش ما عاد يرتفع، ما يرتفع أبد لا في دين ولا في دنيا، صاحب الفواحش اللي يدنع فيها وينزل مستوى لها خلاص ما عاد يرتفع. ولذلك إيش قال يعقوب ليوسف في الأثر لما رأى برهان ربه، قال يا يوسف أنت كالطير المحلق في جو السماء لا أحد يقدر عليه، فإذا أصبت هذا الفعل أصبحت كالطير المرمي في الأرض الذي لا يمتنع من شيء. يا يوسف أنت كالثور الذي يدفع بقرنيه ولا أحد يقترب منه، فإذا فعلت هذا الشيء فأنت كالثور الذي وجب على جنبه يدخل النمل في منخريه ولا يستطيع أن يرد ذلك عنه. هذا وصف، هذا برهان، وهذا أمر يعني متفق عليه عند المسلم والكافر، إن سبيل الفواحش ساء سبيله، وإن يدمر النفسية ويدمر الخلق ويدمر العقل، وإن صاحبه ما يطلع. حتى إن ذكرت لكم مرة إن في ملك من الملوك كان يعني ذهب ملك أهله وهو شاب يعني، وانتقل إلى بلد آخر وينتظر الفرصة حتى يستعيد ملك أهله، فخشي أحد المحبين له، خشي من البيئة اللي هو فيها أنه يميل مع نساء أو شيء، فقال له إن دخلت في باب النساء المحرم على ملكك السلام. إذا دخلت مع باب النساء المحرم على الملك السلام، أي أسمنه، سواء أنت بتترك الزينة لله ولا لأجل الملك، لكن هذه سنة، اللي يدخل في الباب هذا أي أمر كبير وشريف ييأس منه إلا أن يتوب توبة نصوح، لأن هذا الأمر كما قال الله ساء سبيله، طريق ساء سبيله، يكفي هذه الكلمة فاحشة وساء سبيله، يعني هو أسوأ طريق يدمر المستقبل، طريق النساء غالبا ما يصحبها أيضا أشياء أخرى. طيب لا تقربوه. والآن أيها الإخوة، مع وجود التواصل والجوالات وكذا، أصبح قربان الزنا أقرب إلى أحدنا من شراك نعله ومن مد يده. إلى قربان الزنا الآن في الجوالات وفي كل مكان، يستطيع الإنسان الآن أن يقترب من الزنا، ولو أن تزني عينه ويزني أذنه ويزني لسانه. فلا تقربوا الزنا، اللي منكم يريد أن يزكو لا يقرب الزنا، يتزوج، ما استطاع يصوم، يشتغل. دائما قربان الزنا سببه الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة، يعني وجود المال مفسدة للمرء، أي مفسد، يحاول يشتغل بأي شيء يصلح من عمل دينه ودنيا، ويبتعد عن هذا الأسباب. ولا تقتلوا النفس، النفس اللي خلقها الله ما تقتل، حتى الكافر يقتل في حدود معينة، وإلا الفتنة أشد من القتل، ولولا الفتنة وانتشار الشرك ما قتلت نفس بشرية البتة. لكن متى تقتل النفس البشرية التي خلق الله، مسلم ولا كافر؟ تقتل النفس البشرية لأجل الخوف من الفتنة، سواء فتنة الشرك في الجهاد أو في الحدود، إذا كان كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الزاني بعد الإحصان، والتارك للدين المفارق الجماعة، والنفس بالنفس. هذا أيضا فتنة، لولا هذه الفتنة ما قتلت نفس بشرية. لا تقتلوا النفس التي حرم الله، والله عز وجل جعل النفوس معصومة، إما بإسلام وإلا بعقد وإلا بذمة، والنفس المهدرة دمها نفوس معروفة، مثل اللي قصاص على شخص بإذن الإمام، أو مقاتل يقاتلنا على التوحيد بإذن الإمام، التي حرم الله إلا بالحق، الحق هو ما في الحديث. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطان حجة، وسلطان إن شاء الله أن يأخذ حقه. وهذا يحتج بها ابن عباس أن علي، أن معاوية رضي الله عنه ستؤول إليه الخلافة، هذا يعني فهم بعيد الآية. ابن عباس يقول أظن أن الخلافة ستؤول إلى معاوية، قيل له لماذا؟ قال لأنه هو ولي عثمان، يعني هو من أقارب عثمان ولي دمه، والله عز وجل يقول فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلا يسرف في القتل، الولي لا يسرف في القتل، لا يقتل غير القاتل، ولا يقتل غير القاتل، يعني واحد باثنين أو يقتل شخص آخر كما هو بالجاهلية. إنه كان منصورا، من المنصور هنا؟ المقتول وللولي تشمل الاثنين، لكن الأظهر الله أعلم أنه المقتول نفسه المنصور. وعندنا الآن مثل مستخرج من هذه الآية، يقولون النفس منصورة. الآن سبحان الله قضايا القتل كثيرة جدا، وتقريبا يندر أن تسجل قضية قتل ضد مجهول، نادر جدا. ليس هذا بسبب وجود الأمن الحمد لله والخبرة ومعرفة الجرائم، وهذا هذه أسباب، لكن أكبر سبب، يعني حتى الجرائم الأخرى قد تسجل ضد مجهول، السرقات وغير، النفس بالذات نادر إنه ما يكتشف القاتل. ليه؟ يقولون عامة النفس منصورة، النفس منصورة، يعني يسلط الله على القاتل حتى يكتشف. ولذلك الآن الأمن يكتشفونه بحمد الله عز وجل يعني بسرعة، حتى يسلط عليه في منامه، ويسلط عليه في سعة باله، ويسلط عليه لين، لأن النفس منصورة، إنه كان منصورة. وأيضا مما يرجح أن المراد هو المقتول أن النصر في الغالب يكون مقابل الظلم، قال عليه الصلاة والسلام من حق المسلم على المسلم نصر المظلوم، وكذلك قال انصر أخاك ظالما أو مظلوم، فالنصر يقابل الظلم. وهنا المظلوم الأول هو من قتل، من قتل مظلوما هو المنصور، والنصر الذي يأتي لأوليائه هو بسببه، بسبب أنه قتل مظلوما ينصر أوليائه لكن لا يسرفوا في القتل. كذلك من التزكية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. مال اليتيم، لأن اليتيم ضعيف، مات والده أو والديه أو أحدهما وهو صغير مكسور الجناح، يمكن عمره 3-4-5-6 سنين، ما يستطيع ينتصر، يمكن ما يعرف أصلا تفاصيل الأموال، يمكن ماله والده ترك له مال كثير، فيه أولياء أو أوصياء على المال. المال هذا الشيطان يستفز الناس إنه مال ضعيف، مال ضعيف، الشيطان دائما يستفز الناس إنهم يأكلون منه ولو بالتأويل، أو يتوسعون فيه إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني يبادرون قبل أن يكبروا الأيتام ويسرفون في المال ويأخذون. ولذلك هو خطير جدا مال اليتيم، سواء اليتيم هذا قريب لك مثل إخوانك أو أبناء عمك أو أبنائك إذا أمهم تركت لهم شيء، أو وإن كان أبنائك مالهم مال لك أنت، لكن بالتي أحسن، لا تجحف ولو كنت أب. فشدد الله في مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، والسبع الموبقات هي أشد الكبائر: الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. جعله مع الشرك بالله ومع السحر ومع قتل الناس، فلذلك الله عز وجل ما قال لا تأكلوا مال اليتيم، قال مثل الزنا، قال لا تقربوا، لا تقربوا مال اليتيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه قال: اللهم أني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. هذه في العادة يتسلطون الورثة عليهم على حق المرأة بحكم أنها ضعيفة، ولا بحكم أنها عند زوج وحنا بنحسد الزوج لا يجي شيء من الميراث وفلوسنا لا تروح لغيرنا. ولذلك دائما الناس يتسلطون على حق المرأة وحق اليتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحرج، يعني أجعل في حرج من مد يده على حق الضعيفين المرأة واليتيم. فلا تقربوه إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. التي هي أحسن مفسرة في سورة النساء، يعني من كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الولي إذا كان فقير يتاجر في مال اليتيم حتى لا تأكل الصدقة ويأكل المعروف. حتى الأكل بالمعروف مختلف فيه، الصحابة مختلفين فيه. عمر ايش يقول؟ عمر يقول الولي يأكل بالمعروف من مال اليتيم على وجه السلف، على وجه القرض، فإذا اغتنى رد ما أخذ. وعمر طبق هذا على نفسه، فإن عمر وأبو بكر كانوا يقولون نأكل من بيت المال، يعني شوف مع أنه حلال لهم لكن أهل ورع، نأكل من بيت المال لأن مثل أولياء الأيتام، مثل أولياء الأيتام، يعني أمة محمد مثل الأيتام، وهذا مالهم ونحن الذين نسعى فيه ونحفظه ونثمره ونوزعه، فنحن شبيهين جدا بالأوصياء على الأيتام، فنأكل بالمعروف. ولذلك أبو بكر وعمر كانوا يأكلون من بيت المال على وجه السلف. أبو بكر لما جاء الموت قال ما أخذت من بيت المال إلا هذا العبد وهذا، وردوه لبيت المال على أنه قرض. وعمر لما جاء الموت قال أخذت من بيت المال 80,000 على 10 سنين ردوها، مع أنها حلال له ردوها. وقال ابن عمر، عبد الله بن عمر، إن اتسع مال بني عدي فبها ونعمت، فإن لم يتسع قريش فإن ما ساعدوك بع داري وسدد المال اللي أخذت من بيت المال. فسميت دار القضاء، الناس يحسبونها، يعني جلست سنين هذه في المدينة يسمونها دار القضاء، يحسبونها القضاء اللي هو الفصل في الخصومات، لا، سميت دار القضاء أي قضاء دين عمر للبيت المال. فلذلك عمر كان يقول تأخذ بالمعروف على وجه القرض، وغيره من الصحابة يقولون لا، الولي الفقير اللي يعمل لليتيم يأخذ بالمعروف على وجه الأكل ولا يلزمه أن يسدد، لكن بالمعروف، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر حتى يبلغ أشده. الأشد هنا هو أيضا مفسر في سورة النساء البلوغ والرشد. وابتروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. المعاهدات بينك وبين الله، ومنها معاهدة نعمان المشهورة، أوف بها، لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت. الصلاة معاهدة، الفرائض عهد، الأمانة اللي تحملتها أيضا وقت العهد تحملت الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أدي الأمانة، هذه كلها أوف بالعهد. وأيضا العهود اللي بينك وبين الناس، واعلم أن العهد كان مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا، يعني يسأل العهد نفسه ويسأل العبد عنه. شوف هنا وش قال عن العهد، قال ما قال إن العهد كان عنه مسؤولا كما سيأتي، قال إن العهد كان مسؤولا. فمن الأوجه إن العهد نفسه يسأل، كما تسأل الرحم، أليس الله عز وجل يوم القيامة يخرج الرحم فيقول من وصلك وصلته، من قطعك قطعته، فتتعلق بالصراط ولا يجوز أحد حتى تشهد له الرحم، تقول يا ربي هذا واصل يجوز، هذا قاطع ينقطع، هذا مقام العائد بك من القطيعة. كذلك العهد، إن العهد كان مسؤول، العهود سيسألها الله عز وجل عن عباده، من وفى ومن لم يوفي. والوجه الثاني أنه سيسأل عباده عن العهود التي التزموا به. كل هذه أوجه مفهومة من الآية. وأوفوا الكيل إذا كلتم، هذه من التزكية أيضا مع العهود، الكيل أي كيل كان، سواء بيع أو مشترى أو غيره. ابن عباس كان يمر على أهل السوق ويقول يا معشر التجار إنكم وليتم هذين الأمرين، المكيال والميزان، وقد هلك بها الأمم قبلكم، ومنهم قوم شعيب، أهلكم الله بالمكاييل والموازين، فاتقوا الله في المسلمين، لا تسببون عليهم بعقوبة عامة. الكيل والميزان، والكيل والميزان أصله في البيع والمشترى، ويعم أشياء كثيرة حتى في الكلام. إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم، لا تزيد. وحتى في التصرف، حتى في الحب، حتى في البغض، ويل للمطففين. التطفيف هذا جنس تحته صور نقع فيها أو كثير منها نقع فيها، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كان الحق لهم يستوفونه ولا يسامحون في شيء، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كان الحق عليه يخسر، سواء كان حق مالي أو أي شيء آخر. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فمن التزكية أوفوا الكيل إذا كلتم، إذا تكلمت تكلم بالعدل، إذا تكيل الكلام تكيله بالعدل، كذلك التصرفات. وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا، هو خير للمسلمين عامة، وأحسن تأويلا أحسن عاقبة، وهو خير للتاجر الأمين الصدوق خاصة، وأحسن تأويلا أحسن عاقبة. التجارة موجودة من أول بني آدم، من هو التاجر اللي حمد غب تصرفاته؟ التاجر الأمين سبحان الله، حتى في الدنيا التاجر الأمين يربي عملاء وزبائن مع الوقت يشعرون بأمانته وصدقه، ويبارك الله في رزقه ويبارك الله، حتى لو كان الآخر يغش ويأخذ أكثر وهو ما يغش وصادق وأمين، مع الوقت أحسن تأويل وأحسن عاقبة في الدنيا وفي الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. كذلك آخر شيء مما يزكين الله به وهو أخطر شيء، ولا تقف ما ليس لك به علم. مش معنى تقف تتبع، ومنه القفا ومنه الذي يقفوك، ورب سامعي قفوتي، يعني الكلام اللي قيل في غيبتي، غير سامعي عذرتي. فلا تتبع ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك بعلم، لا تتبع الظن، الظن ليس من العلم في شيء، كما قال تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وقال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيء. لا تقف ما ليس لك بعلم، والله هذه الآية لو تزكي نفسك بها في أشياء كثيرة تتغير في حياتك. أولها الشرك، المشرك قد قفى ما ليس له بعلم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم سلطان بين، أليس كذلك؟ المشرك إنما اتبع الظن، كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. المبتدع قفى ما ليس له به علم، قفى الظنون والتأويلات والتقليد وغيره. وفي حياتك الخاصة لا تقف ما ليس لك بعلم، لا تتبع الظنون في العلم، تعلمك الآن أكثر الناس علمه مبني على أنه يقف ما ليس له بعلم، يتبع الرأي، يتبع الأفكار، وقال فلان وقال فلان والمذاهب والأشياخ، ولو فكر في آخر حياته لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال. وإذا علم كله يقف ما ليس له به علم وما لم يحط به علم، كذلك في كل شيء الآن حتى في حياتك الاجتماعية مع أخوانك مع زوجتك، مع كثير من المشاكل سببها أنك تقف ما ليس لك به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، والله كل المشاكل أولها الظن السيء، ظن ليس بعلم، قال فلان وقال علان وسمعت كلمة ورأيت متغير وحللتها أنا أولتها أنه متغير عشان كذا وربطتنا بين أشياء، وبعدين لما قفوت ما ليس لي به علم أدابي إلى التجسس والتحسس، وبعدين التجسس أدابي للغيبة، بعدين الغيبة أدت بي للقطيعة، تطور الأمر وأصله أنك تقف ما ليس لك به علم. لا تتبع، عود نفسك أن لا تتبع في تصرفاتك أو في كلامك أو في اعتقاداتك إلا شيء مثل الشمس، واضح؟ حتى في حكمك على الأشياء، حتى في طريقتك للتعلم. ولذلك نحن تميزنا بأن بحمد الله علمنا قائم على أساس وثيق، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما في رأي، ما في فكر، ما في قيل وقيل، ما في يعني هشيم، لا شيء واضح، حتى الإنسان يقول أنا أعبد الله على بصير. لا تقف ما ليس لك به علم. الآن مثلا تعامل الناس حتى مع أئمتهم حكامهم 99% من اللي يتصرفون به الناس يقولون الناس هو يدخل في هذا، والله أنا ما أحاط باللي عند الحكام ولا كيف يفكرون ولا وش اللي عندهم ولا كلها كذا، وهذا قال وهذا قصده كذا وهذا يسوي كذا وهذا سرق كذا وهذا أخذ كذا وهذا أمواله كذا وهذا، وخذ والغوغاء اللي ما تزكوا وما تربوا بالآيات هذه كل بضاعتهم، والآن مع تويتر ومع الواتساب ومع هذه كل بضاعتهم يقفوا ما ليس له بعلم، بل حتى في كلامهم العادي تلقاهم في مجالسهم تكلمون في الطب وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كل شيء، ولو أنت غربلت هذا الكلام وعرضت على الموازين عند المختصين لوجدت نسبة كبيرة منه أنه يقفوا ما ليس له بعلم، بس قيل وقال. وبئس مطية المرء زعمه، بئس المطية اللي يركبها الإنسان مطية زعمه، والله سمعت وقالوا وجاء في الواتساب رسالة وشفنا في التويتر وشفنا في كذا، بئس المطية. وكما قال عبد الرحمن بن مهدي من حدث بكل ما يسمع فلن يصير إماما قط، من كان يحدث بكل ما يقرأ وكل ما يسمع فلن يصير إماما قط. الإمام هو الذي يصفي ولا يتكلم إلا بما أحاط به علما أو يسكت، هذا سبحان الله يرفع الله قدره يكون له هيبة ويكون حتى كلام موزون. الآن تشوفون بعض الناس سقط الاعتبار بكلامه حتى في السوالف العادية، كل سالفة يجيبك إياه وبعدين مع الوقت من قال العلم هذا؟ قال فلان، إيه فلان الله يهديه، ما لا تأخذوا منه لا حق ولا باطل، انتهى، ما يمكن إمام، ما يمكن حجة يصير. كذلك في العلم إذا كان إنسان يحدث بكل ما يسمع مع الوقت الناس ما عاد سبحان الله سنة جعلها الله ما عاد يثقون فيه ولا يكون إمام هذا. فلا بد أن الإنسان يربي نفسه على أنه ما يتكلم إلا بشيء يقيني، أنت ماك محدود، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا تقف ما ليس لك به علم. والله يا أخوان لو تراجعون الآية هذه مع قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لو نجلس رمضان كله نزكي أنفسنا بس في هذا الجانب ما يكفي. لو بس نطلع ما لا يعنينا ونطلع ما ليس لنا به علم من حياتنا حتى ما يبقى في حياتنا إلا ما لنا به علم وما يعنينا، ونتبع ما يعنينا ونحرص على ما ينفعنا ونترك ما لا يعنينا وما ليس لنا به علم، لو بس عملية الغربلة هذه والفرز لو نعملها في رمضان ما يكفي، لكنها مهمة ضرورية. ستكتشف أنه والله كثير من أشياء ما تعنيك وهي متعبتك، وفي أشياء كما قلنا قبل قليل ما من اختلال في الميزان إلا وبجانبه حق مضيع. إذا كان أن تتبع ما لا يعنيك فيه أشياء تعنيك وتركها، ما يمكن أنك تسيطر على هذا وهذا. فكيف إذا كان الله يهدد ويتوعد ليقف ما ليس له بعلم ويقول إن السمع والبصر، هذا السمع والبصر هذه الممر، والفؤاد هو المقر واللي يخرج منه، لا كل أولئك كان عنه مسؤول. حتى هذه الآية لها المعنيين. المعنى الأول أن الذي سيسأل هو السمع نفسه والبصر والفؤاد، والدليل أن قال أولئك، أولئك رحمك الله، أولئك عند العرب تطلق لمن؟ للعاقل، أليس كذلك؟ أولئك للعاقل. هنا ما قال الله عز وجل كل هذه أو كل تلك أو كل أولئك، والعرب تقول إذا كان أنت عاملت من لا يعقل معاملة من يعقل ستخاطبه بنفس الضمير، كما قال القائل والعيش بعد أولئك الأيام. وكما قال الله عز وجل في آية قال والشمس والقمر، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ولم يقل رأيتها أو رأيتهن، وإنما قال رأيتهم، فجعل الكواكب والشمس والقمر كأنهم عقلاء لأنهم فعلوا فعل العقلاء السجود، فقال رأيتهم لي ساجدين. إذن المعنى الأول أن الله سيسأل سمعك، قبل ما يسألك أنت عن سمعك سيسأل سمعك عنك، يختم على لسانك وينطق سمعك ويسأل عن كل شيء، هل قفوت ما ليس لك به علم؟ ثم يختم على اللسان ويسأل بصرك، هل قفوت ما ليس لك به علم؟ ثم يسأل فؤادك، مقر الظنون ومقر الأوهام ومقر العلم ومقر، هل قفوت أيها الفؤاد ما ليس لك به علم؟ ثم بعد ذلك يسألك أنت عنهن، ستكتب شهادتهم ويسألون. فإذا كان الإنسان مسؤول فليعد للسؤال جواب. وهذا أيضا من أدلة على التوحيد، من أدلة على الأدلة الستة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤول، هذه حجة الله على الناس. كذلك من التزكية العميقة اللي نحتاجها، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بالمرح والتبختر والكبرياء والاختيال، هذا ما يصلح لابن آدم، لا تمشي في الأرض مرحا، ما يليق بابن آدم هذا الشيء. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، الإنسان اللي ما يشوف الناس شيء ويمشي في الأرض مرحا يصعر خده للناس، هذا ما تزكى أبد. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بطريقة المرح، كما قالوا لقارون أصحابه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن، إنك لن تخرق الأرض. أنت يا ابن آدم يا منك تختال وتصعر خدك وتبختر في مشيتك، هل ستخرق الأرض؟ تخرقها أفقيا أو رأسيا ما يمكن. أنت في الأرض يعني إذا ارتفعنا شوي بس فوق ما عاد يشوفك، كيف تخرق الأرض؟ ولن تبلغ الجبال طولا، هل سيكون طولك مثل طول الجبال؟ كما قلت لكم ترى كل هذه الأشياء فيها تصوير، لا تقربوا، لا تقربوا مال اليتيم، زنوا بالقسطاس المستقيم، لا تقفوا، لا تتبع، كل الأوامر والنواهي هنا مصورة، مسموعة مصورة حتى تبقى. هنا الآن تبشيع اللي يمشي في الأرض مرحا، هل سيخرق الأرض؟ هل سيبلغ الجبال طولا؟ أبدا. آخر تجيفة ميت. فلذلك ما يصلح الكبر إلا للكبير جل وعلا، ولا يصلح هذا. عود نفسك أيضا التواضع، لا تصعر خدك للناس، لا تنهر، لا تكن المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن دائم يألف ويؤلف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المؤمن مألوف، يعني واخفض جناحك للمؤمنين، حتى لو ما مشيت في الأرض مرح، لكن أحيانا فظاظتك وقسوتك وتعاملك تخلي الناس ينفضون من حولك ولا هو حتى إخوانك، هذا نوع من المشي في الأرض مرح. كل ذلك كل ما تقدم كان سيئه، هذه في قراءتنا، وفي قراءة أخرى كان سيئة عند ربك مكروها، كل قراءتين صحيحة وكلها سبعية. كل ذلك كان سيئه، يعني الأوامر هذه فيها حسن مثل بالوالدين إحسان، وفيها سيء، السيء منها كان عند ربك مكروها، السيء منها. وحتى هذه النواهي فيها جزء صحيح وفيها ميزان مختل، السيء منها هو المكروه عند ربك الذي يكرهه ويكره أصحابه تبع لذلك. ذلك أي هذه الأوامر كلها والتزكية، كما قلنا أن الحزب هذا كله حزب البناء والتزكية. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، الحكمة هي القانون، قانون المعاني الفاضلة والأخلاق الحسنة. أليست الحكمة وضع الشيء في موضعه؟ الحكمة هنا هي قانون الأخلاق الحسنة والمعاني الكبيرة، هذه الحكمة، وهذا اللي يريد الله عز وجل أن نكون عليها، نكون حكماء حلماء رحماء. مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ثم بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد، لأن ما يمكن أن يكون تزكية إلا بالتوحيد، والموحد أسرع الناس تزكية. والله يا أخوان إن الإنسان كلما يصح توحيده كلما تسرع فيه التزكية، وأن بطء التزكية من ضعف التوحيد. ولذلك الصحابة كانوا جاهليين ومع الإسلام، لأن توحيدهم صحيح مع الإسلام يتغير بسرعة هائلة وبعمق عظيم، حتى يكون كأنه ما يشبه المشرك اللي قبل فترة بسيطة، ما يشبه بشيء. ليه؟ لأن مع التوحيد زكى بسرعة، والأرض تقبل. فلذلك بدأ الله بالتوحيد وختم بالتوحيد، وجعل التزكية بين التوحيد والتوحيد، لأنه هو الأساس وهو البداية وهو النهاية، وبدون التوحيد ما ينفع تزكية. حتى التزكية اللي بدون توحيد ما لها لا طعم ولا لون رائح، كرم حاتم الآن إنما هو فقط نصيبه لكن ما له طعم. والله أنك ما في شك كرم الأنبياء وكرم الصحابة وكرم الأولياء والصالحين إنه فيه من البركة وفيه من الروح أضعاف ما في كرم حاتم، وإن كان حاتم في الكمية يعطي أكثر لأنه ينهب، هو يعني لازم مجال مفتوح، فكان ينهب ويعطي، ينهب مشهورة في مثل العرب اللي يأخذ ويعطي، يعني ما يمكن إنسان يعطي وهو ما عنده مصدر متجدد، لكن قد يكون حلال وحرام، هو ما عنده تجارة، عنده طريقة العرب يأخذ ويعطي. لكن التزكية اللي لها روح اللي معها توحيد، سخاء أبو بكر مثل سخاء حاتم، الواحد يستحي أن يقارن بينهم، ولا سخاء عمر ولا سخاء عثمان ولا سخاء الصحابة ولا عبد الله بن جعفر ولا الحسن ولا الحسين، اقرأوا كلامهم في مكارم الأخلاق، سخاءهم له طعم لأنه معه توحيد. شجاعتهم، شجاعة أبو بكر وعمر وعلي وخالد مثل شجاعة عنترة؟ لا، حتى لو كان ذاك شجاع صحيح، لكن هذه شجاعة مع توحيد وفي مكانها. لذلك التزكية كلنا محتاجين للتزكية، قد أفلح من زكاها، التزكية تبدأ بالتوحيد، لأنك أنت إذا جردت القلب مما سوى الله وصار قلبك ما فيه للواحد جل وعلا، وتريد أن ترضيه وتريد أن تركب قانون الحكمة، تريد أن تكون أقرب إليه، أقربكم أحاسنكم أخلاقا، هذا لا شك أنه يسرع عملية التزكية والتربية. أما إذا كنت أنت مشرك بالله، الشخص مشرك بالله ويبغى يزكو، ما يمكن، شركاء متشاكسون. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى، هذه تمام الإهانة، يؤخذ برجليه ويديه ويلقى إلقاء في جهنم ملوما مدحورا، كل يلومه ويقول يستاهل اللي جاه، ومدحورا أي مبعد كما قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، يعني بعدا لهم وسحقا لهم، في بعد سحيق. وقال الرجل الصالح: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ فمن جعل مع الله إلها آخر سيلقى في جهنم ملوما مدحورا، وفي الدنيا لن يزكو أبدا. ونرجع إلى كتاب التوحيد، الإله الآخر ليس فقط صنم أو ولي، نرجع للآلهة السبعة والأرباب والشركاء والشفعاء والدنيا والشيطان والهوى وشرك الطاعة وشرك المحبة وشرك النيات وشرك الرياء. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لازم نتزكى، أعظم تزكية التوحيد، إنما المشركون نجس. هذه الآية اللي سنقف عندها 39 آخر آيات الحكمة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب. نسأل الله أن يزكينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لكل ما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لما تحب وترضى، وأعنا فيه واجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين ومن المتقربين إليك يا حي يا قيوم. اللهم اختم لنا بخير، واجعل خير أعمالنا أواخرها، خير أعمالنا خواتمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم زدنا في القرآن فهما ومحبة وفقها وعلما واهتداء يا رب العالمين، وخاصة في شهر القرآن. اللهم علمنا منه ومن معانيه ما جهلنا، وذكرنا منه ومن معانيه ما نسينا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.